يسأل السائل هنا عما ورد في الصفحة 14 من قول المصنف: بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم، فيكون فيه تقليل الشر. طبعا هنا الكلام في معرض الحديث عن أن شهود الأسواق وحضور الأسواق يعني التي قد تكون تقام، فهذا أمر من حيث الأصل لا شيء فيه، وإنما المحظور هو الدخول إلى كنائسهم أو احتفالاتهم ونحو ذلك. أما السوق كسوق فالإنسان قد يعني يبدو له حاجة في الشراء من هذه الأشياء في اجتماعها في وقت معين، فالدخول من حيث هو لا يكون فيه أيضا يعني استجابة لرغبات النفس من شراء شيء قد يحتاجه الإنسان في بيته من ملبس أو من مأكل أو من مشرب نحو ذلك، فهذا من حيث هو له حكم مستقل كما ذكر المصنف.